القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. في الواقع ضيفتنا تاء مربوطة، وهي صحفية شابة مهتمة بالصحافة ومهتمة بحقوق الإنسان أيضا. هي تعمل بالصحافة ولكنها أكاديمية شابة تعمل بتدريس الصحافة في الجامعات المصرية. ضيفتنا الدكتورة سحر صابر، الصحفية في جريدة الوفد. دكتورة سحر، أهلا بك معنا في هذا الحوار في التاءات المربوطة. أهلا بحضرتك فندم. ما تخافيش مننا، احنا يعني مش احنا بن بن بنحاور التاءات المربوطة. طبعا المرأة تاء مربوطة، والصحفية تاء مربوطة، والرحلة تاء مربوطة، والمهنة تاء مربوطة. لكن لازم نبدأ معاكي بالرحلة الصحفية من صعيد مصر. أنت مش كده؟ أيوة. بدأت منين بقى؟ بدأت الرحلة منين؟ أولا أنا مش خايفة، بس يعني طبعا حاسة بالرعب وأنا قاعدة جنب حضرتك كده، هرم من أهرام الإعلام المصري يعني وتاريخ، فده طبيعي يعني. لا طب أنت لما تعودي جنب الهرم لما تعودي جنب هرم من أهرام الجيزة مثلا، تعودي تستمتعي وتعودي مستمتع جدا الحقيقة. بس إذن يعني نخلع ثوب الخوف ونتكلم بصراحة. أنت من صعيد مصر، وطبعا العمل بالصحافة لبنت من صعيد مصر عمل يعني كده ولا صحفية مذيعة، الأسرة لم تتقبل هذا بسهولة أكيد. قولي لي ألف باء الخطوات الأولى. ألف باء إن أنا حتة تاء مربوطة كانت في سوهاج في مركز اسمه طمة. كنت يعني من وانا طفلة بحاول أكسب ثقة صابر السيد مرسي اللي هو أبويا ده، اللي هو لابس العمة بقى والقفطان والحاجات دي. كنت بزعل قوي لما لاقي حد بيتحكم في أختي الأكبر مني وجادل وتخانق، وكنت يعني حاولت أتجاهل كمان إن أنا تاء مربوطة أصلا عشان جمالي، لو أنا فيا جمالي يعني أو كوني أنسة ما يخوفش أبويا وإخواتي الصبيان عليا وأنا خارجة، لدرجة إني خلاص هم اعتبروني أخوهم الخامس. يعني انت كنت خايفه لا يعتبروك انثى، مجرد انثى، مجرد كوني انثى في المجتمع ده كان بيحرمني من الحريه اللي نفسي فيها والاستقلاليه والانطلاق وحب المغامره والتمرد والحاجات اللي هي كده اللي بتحسسني ان انا عايشه، وهي دي شخصيتي انا مغروره بيها يعني. انا واحده تربيت مع 4 اخوات صبيان وثلاث بنات اخوات، انا الوحيده اللي كده. معرفش دي طبيعتي، اعتقد مش طريقه تربيه والدي ولا امي هي السبب، ولكن انا كنت حاسه دايما اني انا مقيده، وبدات من وانا صغيره قوي احس الاحساس ده واحارب الاحساس ده والواقع ده لغايه ما كسبت ثقه والدي وكل الرجاله الموجودين في العيله، والحمد لله كنت كمان عند حسن ظنهم. دي كانت البدايه. لكن كنت متطلعه انك تدرسي الاعلام، انك بعد كده تعملي بمهنة المتاعب، مهنة الصحافة. كنت في الوقت ده وانت طفلة حاطة في دماغك أو يعني مصممة انك تدرسي الإعلام والصحافة عشان تثوري على الوضع اللي انت كنت ثائرة عليه بالفعل؟ الحقيقة المسألة بدأت بالشعر. بالشعر؟ انا بكتب شعر من وانا صغيره وبحب اقرا قوي، وكنت اروح قصر الثقافه صغنن قوي، اوضه صغيره وكتب فيها مليانه تراب، بس كنت اروح وافضل انظف فيه واقرا، وكنت شغوفه بالموضوع ده. بعدين الإحساس بإني عندي حاجة جوايا ونفسي تكبر وخايفة تموت خلانا أفكر في مهنة مناسبة ليا. طبعا أنا طفلة ما فيش أي حد بينور لي طريقي، والدي بسيط ووالدتي كمان الطيبة الفطرية اللي خايفين على بنتهم انجحي بس معانا في حضننا، فمحدش قايل لي أنا إيه اللي مناسب ليا. كلهم عاوزيني كنت أدخل كلية طب. وصلت للثانوية العامة سقطت نفسي. ايوه ما دخلت. خدت قرار بانك ما تروحيش طب. ايوه خدت قرار لدرجة وانا بذاكر كنت خايفة انجح واجيب مجموع. كنت خايفة اجيب مجموع يدخلني طب يضل المصيبة. ده كلام اول مرة اسمعه. أيوة. صح. وكان قاسي جدا عليا ان كل الناس تبصلي ان انا مش ناجحة وان انا فشلت في تحقيق حلم والدي ووالدتي والعائلة وما الى ذلك، بس انا مش هكون سعيدة كده. فضحيت واتألمت جدا وكنت بعيط وكأني فعلا أنا سقطت غصب عني. بعيط بحرقة لأني أنا عشان اللي حواليا دفعوني لذلك بعاني نفسيا من ده، لكن أنا عملته بمنتهى الجرأة. ما دخلتش الامتحان. ما دخلتش الامتحان عشان ما تدخلش الطب. سبت مادة الفيزياء ما دخلتهاش. وكلهم فاكرين أن أنا لهذه اللحظة عاوز أقول لحضرتك أنت بتعترفي لنا بقى أول مرة بتعترفي بال إني أنا سقطت في سنة عام بسبب إني أنا ما حلتش وأنا أساسا ما دخلتش الامتحان. جبتي مجموعة الإعلام؟ بعد كده بدأت استمرت في القراءة، وأنا من النوع اللي أساسا المفروض كنت أدخل أدبي وفلسفة وكنت بقرأ بقى مواد أدبي، بس عشان أنا دخلت علمي لهدف من جهتهم وتأثير منهم. قلت بصي يا بنتي ذكري يا دوبك عشان تعرفي تخشي كلية إعلام. عرفت ساعتها أني في سوهاج اللي هي المحافظة بتاعتي ما فيهاش كلية إعلام، كان فيها أداب قسم صحافة. قلت هي دي. ما هو أنا لا إما أدخل صحافة لا إما أدخل أي حاجة كده فيها أغير في المجتمع. تفكير برضو بنت لسه مراهقة، يعني كل مراهقتها تركزت في التمرد وإثبات الشخصية والحاجات دي. فقلت هي لا إما شرطة لا إما صحافة. شرطة. عشان أدفع عن الناس وشايفة ظلم ولازم أدفع عنهم وإيه وبتاع، وشايفة نفسي بقى جامدة قوي. بس طبعا الشرطة برضو كان هناك في الصعيد البنت المجنونة دي، وبعدين فيها مش هجابة على البر. يعني إذا كن ضابطة. أيوة. يعني ضابطة شرطة يا صحفية طبعا. طبعا في الشرطة لازم الأسرة تدعمني بشكل كامل. طبعا أنا ما لقيتش الدعم ده لأن هم مش مقتنعين. يا بنتي عودي خشي تربية خشي علوم، يعني انجحي وتعالي عودي ودرسي وتجوزي وكوني طبيعية زي العالم. طبعا حاضر يا بابا. دخلت رحت قدمت قلت له أنا هدخل كلية أداب. قال لي أوكي. طب وأنا راح أختار القسم. كتبت صحافة من غير ما أقول لأي حد. يعني انت كنت متخوفة من ان هم لا يوافقون على صحافة ايضا؟ خايفين عليا الشغلة دي ايه. طب احنا في الصعيد، طب انت هتروحي فين؟ وبعدين بيسمعوا عنها طبعا فيلم اثار الحكيم وممدوح عبد العليم، فاكره حضرتك؟ يعني مأثر فيهم قوي وخايفين على بنتهم بقى. وكنت بقى في الجامعة مارست الصحافة من أنا في الجامعة، عملت شاركت ناس في كتب، التقيت برموز سوهاج، كان في كتاب اسمه كتاب علماء سوهاج حد بيعمله وأنا بيتعمل الحوارات مع اللي هم أبطال الكتاب ده. مارست الصحافة فعلا. وأنت طالبة في الجامعة؟ وأنا طالبة في الجامعة. ومش كده بس، كمان كنت متحيزة جدا للقضية الفلسطينية. يعني ليكي أيضا اهتمام عربي. أيوة. مش بس حصر نفسك صحيح. في الاهتمام المحلي او الاهتمام بالصعيد وقضايا الصعيد لحضرتك وقضايا المرأة. كان بيحصل حاجة في فلسطين وحدث بيوجع، انا كنت بعمل مظاهرات. مش عاوز اقول لحضرتك ازاي، لدرجة اني كان في ضابط محترم جدا وكان من بلدنا جابني قال لي يا سحر انت زهرت عيلتك انت عارفة كده كويس، خدي بالك من نفسك وحافظي على نفسك، المظاهرات دي مشروعة واوكي وعبري عن رأيك، بس والنبي خدي بالك من نفسك ولو احتاجت حاجة تعليلي. لان هما هناك كانوا يعني عندنا كانوا الدكاترة في كلية الإعلام كانوا متعاطفين برضو معنا مع القضية، وكانوا في حدود المقبول بيسيبونا نعبر عن رأينا، نعمل أسر، نعمل مجلات في حدود صغيرة. القانون أيضا في حدود القانون وفي حدود المناسب للحرم الجامعي أكيد. وبعدين أنا برضو بنت صعيدية، يعني أنا مش راح مستحيل هعمل حاجة يعني خارج ذلك، لدرجة أن الضابط لما قعد معايا وكده اقتنع بوجهة نظري، يعني شافني أوكي فري وبروح رحلات وبعمل. طب قولي لي أنت في البداية كنت ثائرة من أجل قضايا المرأة، إيه أهم القضايا اللي أنت شايفاها بتقف حائل دون تحقيق المرأة الصعيدية؟ إيه الأهداف اللي أنت كنت بتكافحي عشانها يعني؟ هقول لحضرتك. قولي لي إيه بالضبط؟ التاء المربوطة في الصعيد وإلى هذه اللحظة من أول الجيزة لغاية أسوان ما زالت تعاني، وتعاني بشدة. تعاني من إيه؟ تعاني من كونها تحت إطار الرجل. عايزة تقولي مجتمع ذكوري يعني؟ أسفة جدا. أيوة. حتى لو وصلت إنها تكون دكتورة يعني بتعاني من هيمنة الرجل. أيوة صحيح. حتى لو هو مش متعلم تماما لكن هي دكتورة تحت إطار أخوها، تحت إطار جوزها، تحت إطار باباها. المهم إن لازم يكون في ستار ذكوري يحميها من المجتمع ويقول لهم أنا عارف هي راحة فين بالليل، أنا عارف هي خارجة فين دلوقتي، ما تخافوش عليها، ما تقولوش، ما تجيبوش سيرتها. ده أنا بعتقد إن ده تقييد لحرية المرأة وتقليل وتضئيل من عقلها ومن كونها إنسان أولا وأخيرا. أكره كوني امرأة ولست إنسان. يعني أنا عن نفسي أكره إن أكون امرأة أولا ولست إنسان أولا. أنا برا بيتي إنسان، في بيتي كوني أنثى ده شيء خاص بيا. إنسان مسؤول عن نفسه، إنسان مسؤول عن نفسه، عن قراره، عن أخطائه كمان. أنا من حقي أغلط لأني إنسان. من حقي أغلط واعترف بغلطي وأقول لأ أنا كنت غلطانة. بس ما حدش يكون واسع عليا ويحجر على تصرفاتي ويقول لي لأ كده غلط، لأ كده لأ، أنا كده مش إنسان آلي. أنا إنسان مستقل ذو شخصية، ذو فكر، ذو اتجاه، من حقي أجرب كل حاجة أنا شايفها صح وهتفيدني وهتخليني سعيدة. كتبت عن هذه القضايا في الصحيفة اللي كنت بتصدريها في أداب سوهاج؟ قابلت سيدات من المجتمع الصعيدي وناقشت هذه المسائل؟ الحقيقة أيوة جدا، من أيام وأنا في ثانوي كمان. يعني لدرجة أن يعني يكون في أي موضوع عن المرأة كانوا زمايلي في الفصل قومي يا سحر، سحر اللي تتكلم. أنا طول عمري بحب أكتب، يعني حتى مواضيع التعبير والإنشاء كنت أنا المسؤولة عنها دايما، إن أكتبها وبشكل غير مباشر وبشكل يؤثر وبصورة جمالية، والحاجات دي كانت بتستهويني كمان، إن أنا كنت بكتب شعر. فكنت مشهورة في المدرسة بالموضوع ده. لما روحت الجامعة بدأت أعمل مجلة تجريبية وفي أسر الجامعة، ولأني المجتمع ذكوري مش هتصدق حضرتك ان انا ما كنتش بكلم صبيان ابدا في الجامعة، لأني هم نفسهم تفكيرهم ذكوري. يعني انا لو كلمتهم انا ما عنديش مانع اكلمهم، ومش اكلمهم بس، ويبقوا اخواتي واصدقائي وارتبط بيهم ارتباط انساني عاطفي انساني، مالوش علاقه بكونه هو راجل وانا انثى، وده كان تفكيري من وانا صغيره. لكن المشكله فيهم هم، هيفكروا فيا ازاي؟ هيجرحوني لانه من نفس المجتمع. عرفت ازاي ان المراه كانت مظلومه؟ المراه مظلومه لدرجه ان هي مش عارفه تتفاعل مع الراجل بتاع الكشك بحب وتلقائية، تتفاعل معها بحدود جدا. حضرتك الولد بيخرج يتعامل مع العالم ده، يحب الشخص بتاع الكشك ويعمل علاقة إنسانية معاه ويبقى فيه عشم وجدعنة بتاعة العيش بتاع مش عارفة إيه. لكن أنا بمشي مش عارفة أحبهم، مش عارفة، مش مديني فرصة أحبهم كبني أدمين وأحس إن أنا المكان ده حتة مني. هو فعلا حتة مني، أنا بمشي فيه كل يوم. طب أنت مش جايز، أنت خايفة؟ لا، ما انا ما بتكلمش عن نفسي بشكل شخصي. انا بتكلم عن المراه، المراه بصفه عامه، البنوته مستنيينها تعجز وشعرها يشيب عشان يدوها حريتها الكامله انها تتعامل مع الناس بشكل طبيعي وتلقائي. يعني لازم جمالي يروح عشان انا اخد التصريح ان انا اتعامل مع الناس طيب بشكل تلقائي. درست الصحافه؟ أيوة. درست الصحافة في أداب سوهاج. أيوة. وخلصت الصحافة، دي رحلة تانية بقى أنك تنتقلي من سوهاج إلى القاهرة عشان تمارس الصحافة. إزاي بقى؟ قصة كبيرة. يمكن نجاحي في الجامعة وبتقدير كويس جدا يعني خلى أهلي، خاصة أمي، فيها أو أنا اللي مني فيها حاجة، واخدة منها الأمل والطموح وما فيش حاجة مستحيل. أول ما خلصت الجامعة بدأت رحلة بقى، طب هشتغل إزاي؟ طب هخرج من الأم اللي أنا فيه ده إزاي؟ هخرج من طمة إزاي؟ طب ده هنا البنات بتخرج بالعافية، ده أنا لما أختي بتروح تاخد درس بيبقوا واقفين على أعصابهم، أنا إزاي هروح العاصمة القاهرة مرة واحدة؟ إزاي أنا حتة البنت الصغيرة دي اللي للسردية اللي هي عمرها ما خرجت من طمة إلا عشان تروح مثلا تشتري حاجة من مركز جنبها ولا من المحافظة ولا يدوبك راحت الجامعة ورجعت. قلت يا جماعة أنا هكمل دراسات عليا، والجامعة بتاعتي طبعا انا كان هدفي مش ان انا اعمل ماجستير وبس، ده من ضمن طموحاتي، بس طموحي الاساسي ان انا عاوز اجي البلد دي، عاوز اشوف العالم الاخر ده، عاوز اشتغل صحافه، عاوز اثر واتاثر، عاوز اقول رايي في حاجه يعني نار جوايا، في حاجه بتموت جوايا، لا تموت لا صحيها لا تخرج. فقلت يا جماعه انا هكمل دراستي، ومفيش دراسات عليا في جامعه سوهاج، فانا قررت ان شاء الله هكمل دراستي في جامعه من جامعات القاهره. قامت الدنيا قلت كده. ما عادتش. ايوه طبعا قامت الدنيا ولم تقعد. بالظبط كده. ليه مش عايزينك ازاي واحده بنت تروح لوحدها وتعيش في القاهره لوحدها تشتغل، وازاي يعني ما فيش، ما حصلتش في العيله ولا عيله العيله ولا جيران العيله ولا حصلتش دي قبل كده. بس انا طبعا من غير قصد اضربت عن الطعام، حصل لي حاله اكتئاب وبطلت اكل ولا اشرب بس ده سلوك احتجاجي سلبي يعني. مش سلبي. هقول لحضرتك هم مقتنعين بي وبشخصيتي، لكن المجتمع مقيدهم، هم كمان معذورين. يعني أنا إذا انتقدت الرجل في أنه بيمارس ذكوريته أو استبداده على المرأة، أنا بعذر الرجل كمان، هو بيعاني من استبداد المجتمع وتسلط المجتمع عليه بأنه لازم يحكم البنت دي، لازم يشوفها رايحة فين، هو اللي بيتحاسب، هي محسوبة عليه. للأسف دي قوانين المجتمع والصعيدي بالذات والمجتمع المصري بشكل عام، طيب خلينا نقول العربي بشكل عام. طبعا أنا لما قلت لهم كده تلقائيا كده اكتئبتم، بطلت أكل ولا أشرب، وخدت أوضة كده لوحدي في دور تاني من بيتنا، والأوضة دي كانت عبارة عن كراكيب ونظفتها وقعدت حزينة وأعلنت الحداد. طبعا ماما حزينة على بنتها، زعلوا، بدأوا يلينوا، بدأوا طيب نديها فرصة يستشيروا بعض. المهم هم قالوا كده كده يمكن ما تنجحش في امتحان القبول بتاع الماجستير، سيبوها تروح. رحت أنا بقى إيه المفاجأة، إن أنا نجحت في امتحان الماجستير، وكمان نجحت في التمهيدي من 100 في جامعة عين شمس. عين شمس وكانت رئيسة القسم، أول واحدة شفتها في الجامعة أو في يمكن في القاهرة، وعجبتني وأخدتني بشخصيتها، كانت الدكتورة سوزان القليني. طب قولي لي بقى يعني في هذه الأثناء ما رحتيش للصحافة؟ لا رحت. رحت فين بقى؟ أثناء التمهيد الماجستير اشتغلت في صوت الأمة، عملت موضوع، كان الأستاذ ياسر الزيات موجود ساعتها هناك، قال لي موضوعك ما تغيرش فيه ولا كلمة. بجد الديسك مغيرش فيه ولا كلمة. كان هو اقترح عليا ان انا اعمل فكرة البنات في دور المغتربات. موضوع مهم. طبعا. طيب انا كنت ساكنة فين؟ في دور مغتربات، ساكن طلبة مغتربات. وعاوز اقول لك يعني شفت الغرائب يعني وبدع، ويعني عاوز اقول لحضرتك عالم اخر. عبرت عنه، انا من هواياتي او من الحاجه اللي بحبها قوي ان انا اعمل التحقيقات الاجتماعيه والانسانيه. عبرت عنه بشكل يكاد يكون ادبي. هو الادب القصير. نجحت في ان انا اعكس الصورة ومشاعر البنات دي وقصصهم، مش كلهم زي اهليهم راضي عنهم وسايبهم رايحين يدرسوا، لا ده في ناس اهليهم ماتوا، اهليهم مش موجودين، اهليهم مهملين، بيعانوا من الوحدة، بيعانوا من الضياع، بيعانوا من الفقر بشكل غير عادي، بيعانوا من استبداد ملاك المكان اللي هم فيه. المهم ان انا الحمد لله عملت الموضوع ده، وده كان اول موضوع ينزل لي في حياتي. ده كان يعني اول خطوه. اول خطوه الصوت الام، ونشر ليك الموضوع، نشر على صفحتين قدام بعض كصحفيه محترفه. كصحفيه محترفه، ونزل اسمي، وكانت مفاجاه ليا بالنسبه لي بصراحه. رد فعل الناس في بلدكم ايه لما قروا الموضوع ده؟ انا طبعا بعت لهم الجرنان، قلت لهم اشتروه كده. ثقه والدي زادت فيا 1000%. عشان إنجاز. انت عملت كده إنجاز. وبعدين بدأت أقول له خلاص يا بابا أنا مش عاوزة فلوس. أنا بشتغل. طبعا الكلام ده مش صحيح. أنا حضرتك عارف إن إحنا في بلاط صاحبة الجلالة بنتمرمط كتير. يعني ما بناخدش فلوس. يمكن أنا ما خدتش فلوس غير بعد ما اشتغلت في المجال ده بخمس ست سنين. يمكن أفتكر إن أنا خدت بعد 4 سنين شغل في الورد، خدت مكافأة 100 جنيه عادية. عادية. عادية. والعادية تاء مربوطة. رحت عزمت أصحابي. والعادية تاء مربوطة. استمريتي بقى في هذا الجورنال لغاية ما رحتي بعد كده إيه الوفد أثناء برضو دراستك في الجامعة؟ لا. أنا مريت بجرايد كتير. اشتغلت في الديمقراطية سياسة. في الديمقراطية الإصدار الأهرام. اشتغلت في المال، جريدة المال الخاصة. طبعا هما يعني جريدة المال كان عندهم مشكلة ان انا دايما بمسك البنوك الإسلامية وانتقد فيها او اجيب اخبارها، لاني يعني في فكر كان سائد ان كل البنوك بقى حرام وهي اساسا كنت شايفة ان البنوك دي بتمشي على نفس النظام. فكان في اصلا انا صعب اكتب حاجة الا ما اكون مقتنعة بيها قوي من جوايا، مش مجرد اخبار وكده. بعد المال اشتغلت في مجلة الاذاعه والتلفزيون، مجلتنا. ايوه. سنه ونص في مجلة الاذاعه والتلفزيون، عملت مغامرات. اللي بقوله لحضرتك ان انا كمان قلت لوالدي ان انا بشتغل وباخد فلوس، وده ما كانش صحيح. بس كنت حابه ان انا استقل ماديا وما اثقلش عليه، واحسسه انه يطمن عليا. طبعا هو كل اسبوع كان يجي لي، يعني عاوزه اقول لك كان القلق مليه، وكان كمان في ناس بتلومه على لكن الإنسان. الاستقلال المالي ده طمنك انك بقيت شخصيه مستقله ومعتمده على نفسك. بس اجيب منين المال؟ دكتورة سحر صابر، هنقل معاك نقلة. وانت دلوقتي رحتي جامعة عين شمس وقابلتك الدكتورة سوزان القليني وبدأت تعملي دراسات عليا إلى جانب عملك الميداني في الصحافة. ايه اهم، قبل ما انقل النقلة دي، ايه اهم الموضوعات الصحفية اللي ممكن تسميها علامات في طريقك لغاية ما قيدتي في نقابة الصحفيين وأصبحت صحفية معترف بها؟ قوليلي كده عناوين هذه الموضوعات. يعني قبل النقلة بتاعت حضرتك كنت لسه راح أقول لحضرتك أن أنا اشتغلت كمان مندوبة مبيعات في الشارع عشان أجيب الفلوس دي، وهي دي كان أول موضوع يحسسني بأنه اللي هو الموضوع الواو قوي، ونزل في مجلة الإذاعة والتلفزيون وعملوا جابوه في الإعلان بتاع الإذاعة والتلفزيون، وكنت مبسوطة وقروا ده بصوا الإعلان بتاعي وكده. الموضوع ده كان عن مغامرة صحفية عن مندوبة المبيعات في مصر، مندوبة المبيعات اللي تحت بير السلم كمان، شركات الغير مصرح بها، والمشاكل اللي بتواجهها، والمشاكل بتواجهها، وكونها امرأة كمان بتواجه مشاكل دبل غير أي حد، ان هي تلف في الشوارع وتبيع إلام وتبيع مش عارفة ايه الحاجات البسيطة دي، والمحاكم والهيئات الحكومية. دي كانت مغامرة كبيرة كنت حسيت اني لازم اعملها لاني اشتغلتها قبل كده. رحت وعملت وقلت لهم، كانت بطاقتي لسه طالبة، واشتغلت وكتبت وعبرت عن المرأة او التاء المربوطة اللي هي يعني بتعاني من الفقر فعلا، وبتجاهد عشان تجيب القرش بكرامتها، وحتى لو رجليها دابت من كتر المشي. الموضوع ده فعلا عمل ضجة وفادني أنا نفسيا كمان، وعزز موقفي في مجال الصحافة. بعد مجال الإذاعة والتلفزيون رحت، جات لي فرصة روح الوفد، ورحت جريت الوفد بقى. كان كمان اشتغلت في المصري اليوم سنة ونص قبل الوفد على فكرة. يعني كان أهم موضوع عملته كان أطفال المقابر، أطفال المقابر، مش سكان المقابر بقى. أنا مسكت الطفل ده بقى، تعالى انت اللي مولود في المقابر، اللي مولود في المقابر، مولود في المقابر، واللي عايش في المقابر، واللي بيشتغل في المقابر ويدفي الناس، طفل بريء بس ما عادش طفل، لا ده قلب ميت. عبرت عنه بسريع الصغير والبلطجي الصغير والمكسور قوي اللي هو بيخاف، اللي ما قدرش يتفاعل او يتعامل مع قسوه الحياه في البيئه دي. عملت فرح في المقابر، فرح في المقابر لدرجه المصور بتاعي لما جه معايا ما كانش عاوز يدخل بالليل المقابر، وقال لي بص اصل هي الكاميرا ما بتشغلش بالليل على فكره. كان خايف. كان خايف. بس انا وانا بشتغل شخصيتي بتكون مختلفه تماما، يعني بيطلع فيكي بقى العرق الصعيدي. ايوه مفيش خوف، انا مستعده لاي حاجه، مستعده لاي حدث، حتى ولو هتروح فيه روحي. ده برضو موضوع تعتبريه علامه في علاماتك الصحفيه، ده في الوفد ولا لا؟ ده قبل الوفد في المصري اليوم، ونزل صفحه اخيره وكان ضجه كبيره. الفرح ده انا عاوزه اقول لحضرتك اني فرح جوه مقبره، الاكل بتاع الناس فرحانه جدا، مش جوه مقبره، جوه حوش مقبره يعني. ما هو المقبره اللي هي المنزل وكده هو جنبهم عاملينه وسفرتهم تقريبا يعني. الاكل بيطلع من الحوش ده مكرونه، والناس مبسوطه جدا، والعروسه والعريس، وحاجه حلوه خالص، وعايشين هم في ده هو الفرح وسكنهم ده. طب جيت تاني يوم في الصباحيه بارك لهم بقى، واصور بقى واشوف. تصور لقيت ايه؟ خرجت العروسه والعريس عشان في ميت بيتدفن، ومبسوطين عادي على فكره، مش زعلانين، لا عادي. طب انتوا هتقعدوا بره الحوش قد ايه؟ لا يومين ثلاثه بس عشان الميت ياخد راحته. يعني حاجه. رحت كمان ايام العيد، لا خدتها حمله الحقيقه يعني، وكانت من اجمل الحاجات اللي عملتها، ونزلت ونجحت، وعملت بيني وبين القارئ كده علاقه يعني، لاني كنت بعبر بشكل ادبي بلمس يعني، بحاول على قدر الامكان ان انا المس مشاعر القارئ وعبر على اللي انا شايفاه. ما هو صوره غريبه وصوره تستحق التعبير عنها، بالتوازي مع العمل الصحفي العمل الجامعي. يعني اخترتي موضوع دلوقتي الماستر. خلصت، انا تفوقت في التمهيد الحمد لله، ونجحت من ضمن 150 على مستوى الدول العربيه كانوا في السنه بتاعتي دي. نجح منهم 16 بس، الحمد لله كنت انا واحده منهم. مش عارفه ده يعني فضل من عند الله اكيد وتوفيق، لاني عاوزه اقول لك ان انا تعبت جدا في الامتحانات دي. كنت تقريبا باكل بيضه واحده في اليوم، واعيط ساعه وتعيطي ساعه. لازم اعيط ساعه. الساعه دي لو ما عيطتهاش ما اعرفش اذاكر. وساكنه لوحدي، كل الطلبه مشيوا، وطبعا احنا دراسات عليا في الاخر. وفي الدور الاخير وقدامي سطح الشقه هنا، اوضه وصاله ومطبخ وحمام، وقدامنا من الناحيه الثانيه سطح، يعني حاجه يعني عظمه، يعني حاجه كفاح. يعني نسميها كفاح، يعني لو ما عيطتش الساعه دي خلاص. بقى بتعيطي ليه بقى كنتي؟ يعني بتعيطي على انك مغتربه، ولا بتعيطي على انك بتشتغلي بجد وبتكافحي وصبره، ولا بتعيطي مفتقده حد، ولا ايه سبب العياط؟ يعني ايه سبب البكاء؟ كنت بكون مرهقه عاطفيا. يعني من ما اخرج من الامتحان او اروح الامتحان وامتحن واخرج من الامتحان واوصل في الزحمه والحر وكله ده، وانا اساسا غير مدعومه نفسيا، ده كان بيجيبني الارض الحقيقه. يعني كنت بابا نفسي اروح الاقي امي، اقعد معاها، اعيط لها، اضحك معاها، اكل معاها اي حاجه. طب اي واحده صاحبتي، طب اختي، طب كنت بروح الاقي الحيطان، كنت تصعب عليا نفسي قوي. بس هي الساعه والبيضايه، وبعدين ما كلش غير البيضه. مش قله بيض يعني، بس هو انا مش متقبل. وبعدين تستأنف، وبعد كده استأنف بقى، شكرا، تعالوا نبدا بقى يا جماعه. وكنت ابدا اذاكر. طبعا قبل ما اذاكر لازم اكب ميه على المكان اللي انا اقعد فيه، اللي الكنبه دي او السرير، من كتر الحر. حر جامد. كنت اقعد اذاكر لغايه الصبح. ده بالنسبه للامتحانات. اكتست الامتحان ونجحت والحمد لله. بعد ما نجحت طبعا كل التعب ده زال. احساس النجاح ده مش عاوز اقول لحضرتك، يعني معالجه نفسيه. نجحتي واستعديت للماجستير. استعديت للماجستير. اخترتي موضوع ايه؟ الاول كان نفسي اعمل حاجه عن الفقر. اللي هي تناول الصحف المصريه لقضيه الفقر في مصر والبطاله. لكن تقريبا كان في حد عامل حاجه زي كده، فمجلس القسم قال لا، المفروض ان احنا مجهودها يتحط في حاجه جديده. هم كانوا ادرى طبعا، بس الموضوع ده كان بيستهويني، لان انا دايما بتعاطف مع الحالات الانسانيه دي، خاصه المراه الفقيره. يعني المراه الفقيره دي بتشغلني اكتر من كمان من الفقر بشكل عام. فقلت طيب خلاص انا هعمل حاجه عن الخطاب الصحفي المتعلق بالانتخابات البرلمانية المصرية تطبيقا على انتخابات 2010. 2010 ده قبل ثورة يناير. ايوه. ما هو انا خدتها بقى ليه؟ عشان هي كانت تقريبا فيها عوامل كتير مسببة للثورة. فكانت سنة عمرها ما هتتنسي. لاحظت ايه في الخطاب الصحفي في السنة دي؟ في الانتخابات. ملاحظاتك انت كإعلامية وكصحفية. السنة دي كان فيها انتهاك لحقوق، او فيها، ما هو الانتهاك ربما يكون موجود من قبلها، ولكن كان تم التعبير في السنة دي في الصحف المصرية عن انتهاك حقوق الانسان بشكل اقوى من اي سنة تانية. يعني تقريبا كده كانوا الناس وصلوا للذروة. يعني تعبوا. منظمات حقوق الانسان كانت شغالة في السنة دي بشكل قوي جدا. وكان الإعلام بيمثل حماية للرجل اللي بيعبر عن ظلمه. حد كان مثلا عامل اعتصام إضراب عشان مثلا مظلوم في شغله، عشان اللي كتير قوي شغال ومش معين لسنين، مش معين، عشان بيعاني من ظلم معين. الخطاب الصحفي عكس هذه الحالات. الخطاب الصحفي عكس بشكل قوي جدا وبجرأة. وكان في صحفيين بيتم القبض عليهم، وده ما كانش بيوقف الصحفيين والإعلاميين على فكرة. كان لاحظت كمان المقالات، أصحاب الرأي، النخبة السياسية والثقافية كانت في الصحف الخاصة والمعارضة كانت قوية، كان خطابها قوي ضد الاستبداد والظلم وما إلى ذلك. ده اللي أنا لاحظته يعني. فكانت السنة دي كان فيها كمان إيه، زي ما بيقولوا البهاريز بتاعت الانتهاكات وأسباب الثورة والدوافع اللي خلت الناس اللي بدأت بالثورة تكسب حب الناس وتجرهم انهم يقفوا معاها في الميدان. فالإعلام كان أو الصحافة كانت بتعبق فعلا من مدة طويلة الجمهور، يبقى الصحافة فعلا مؤثرة يا جماعة، والإعلام مؤثر بجد، هو اللي علم الناس هو اللي قدامه الجرأة انزل قول رأيك احنا وراك، لو حد عملك حاجة هنتكلم. دي كانت بطولة بطولة للصحافة والإعلام، بطولة للصحافة والإعلام حقيقة. الصحافة والإعلام كانوا ورا الشعب، كانوا بيحموه حتى قامت ثورة 25 يناير. قامت ثورة 25 يناير وأخذت الماجستير. أخذت الماجستير في سنتين بامتياز. الماجستير أنا اشتغلت آخر سنتين بس لأني كنت مشغولة في الصحافة، ونجحت في الفترة اللي قبل الماجستير في أني أتعين في الجورنال وأدخل نقابة الصحفيين. وحضرتك ما أدراك من ما دخول نقابة الصحفيين والتعيين في الجورنال ده يعني خلاص بقيتي معترف بيكي كصحفية، كصحفية رسمي. قلت تعالي بقى ماجستير عشان ما أحبش أفشل في حاجة ولا من حاجة ورا داري. تعالي قعدت سهر الليالي بعد الجورنال، يعني كان أنا أم كمان، كان ابني يبقى موجود على رجلي وأنا بكتب وبحلل الخطاب الصحفي والشاي اتكب وكل حاجة يعني، والأكل واللبن بتاع الولد عادي جدا جدا. طب قوليلي جوزك لم يعاونك؟ قوليلي بقى. هقول لحضرتك بصراحة، اعترفي بقى بفضل الرجالة. هقول لك أهلي دايما يقولولي كتر خير ونسايبك تشتغلي وتدرسي. ياه ايه عاوزة ايه تاني، ده راجل من دهب انت المفروض دي تشكريه. بس الحقيقة هو كان صحفي كمان، صحفي والصحفي وشاعر كمان، وشاعر ايضا. ربما انا بعذره لكن يعني بعذره، لكن اكيد انا كنت محتاجاه يعني. هو كان مشغول جدا جدا بشغله كصحفي في صحافه زي الفريق، ما تحب الشريك يعني. تقريبا دي كانت اصعب حاجه عندي. لكن لما كنت اقول له انا عاوزه كده والا تيجي تقعد بالاولاد عشان اروح اعمل اللي انا عاوزاه، كان هو يقول لي طب خليكي زي ما انت، هروح انا اعمل لك اللي انت عاوزاه. بس يعني لكن هو عمره ما اعترض على ان انا يعني ده يثبت ان الرجل متعاون يعني. مش عارف احسبها ازاي ده بقى حضرتك. لكن هقول لحضرتك هو عمره ما اعترض ان انا اعمل حاجه، هو انسان متحضر جدا، وبالعكس يعني كان بيفاجئ ان انا بنجح. يعني افتكر مره كان عندي امتحان في الماجستير كان صعب جدا بالنسبه لي ومش فاضيه واولاد وشغل يعني مربوطه يعني بالضبه والمفتاح. عاوز اقول انت عاوزه من الماجستير ايه؟ انت طب تصدقي بالله انت لو نجحتي في الامتحان ده خلاص تعملي اللي انت عاوزاه. يعني كان بيراهن على انك ما تنجحيش. فكنت بفاجئه بان انا بنجح، يتفاجئ يقول بجد ايه ده معقول؟ طب ازاي؟ سبحان الله. هو يعني الحمد لله. بس الحقيقه هو ارجع واقول فعلا هو انسان متحضر يعني، وفاهم يعني ايه ان النجاح حق لاي حد، حتى لو للمرأة يعني. حتى لو المرأة. أيوة طبعا. طيب يعني حصلتي على الماجستير وفي نفس الوقت حصلتي على عضوية نقابة الصحفيين. أيوة ده كان إنجاز. عينتي في صحيفة يومية. أيوة. يعني بتحققي نجاحات رغم ظروفك الصعبة. لكن ما فكرتيش في لحظة كده، ما جاتلكيش لحظة أن تتوقفي هنا وتقولي كفاية أنا بشتغل صحافة مهنية وبشتغل صحافة ميدانية وخدت ماجستير وحصلت على الماجستير، طب ما أتوقف هنا؟ ولا قلت برضو لازم أكمل بالعند وبالإرادة وبالآن؟ هقول لحضرتك الحقيقة أمل أبويا وأمي فيا كان دايما قدام عينيا. الناس دي تعبت معايا، تعبت معايا في البداية وقبل ما اتجوز، ونفسهم مستنيين. فكانوا دايما عامله ايه في الدراسه، عامله ايه في الدراسه، ابويا ونفسي افرحهم. ده الى جانب ان انا لو توقفت يعني في لحظات كده قلت طب ايه رايك ما تكبري دماغك وركزي في الصحافه، ده الصحافه دي يعني عالم تاني وممكن يعني هتبقي برضو هتنجحي ده هيحقق لك سعاده كبيره. حسيت نفسي بموت. لا انا لو لهذه اللحظه انا لو ما فيش امل قدامي جديد بحس نفسي خلاص المفروض اروح اتكهن واموت. لا لازم ابقى شايفه ضوء من بعيد مستنين. لو ما حسيتش الاحساس ده بكتئب. فقلت لا طبعا انا ما احبش اسيب حاجه ورا ظهري، طالما دخلتها لنجح لنجح. يعني في دافع الكلام. دافع الاسره ودافع الامل خلاكي تستمري وتواصلي طبعا. زائد ان انا عاوزه اعرف الناس الاكاديميين دول بيفكروا، عاوز اجمع ما بين الميداني والاكاديمي. انا في الفرصه دي وانا تعبت عشانها واتكتبت في سجلاتي ان انا باحثه ومشيت خطوات حسيسه وواسعه في الموضوع، ايه اللي يخلينا اسيبها؟ انا عاوزه اجمع بين الاثنين، اشوف الناس الاكاديميه دي المنظمه الفكر المهندمين دول اللي هم غير الصحفيين بتوع الجينز والجري بيفكروا ازاي عشان ابقى بين الاثنين، ابقى اوصل للعروه الوسطى زي ما بيقولوا. ورحتي ناحيه حقوق الانسان والصحافه. طبعا، لان كتاباتي كانت كلها عن الفقر والعمالة والإنسان ومعاناته وبرصد الحالات الإنسانية. يعني حتى زمايلي كتبتك عن المهمشين. ولهذه اللحظة بستوي ده، بحس التعاطف. هنا بقى برضو التاء المربوطة ليها، يعني برضو الست يعني إيه. اخترتي حقوق الإنسان من يعني من زوايا اقتصادية. هو طبعا لما دخلت أعمل دراستي عن حقوق الإنسان كان لازم أغطي كل القضايا بالتحليل، أغطي بالتحليل كل القضايا المعروضة في الصحف، وكان من ضمنها الاقتصادية. أكيد طبعا، يعني مش بس القضايا حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية، لا، أنا أخذنا الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، كل أنواع قضايا حقوق الإنسان اللي تم طرحها بالفعل في الصحف المصرية في مدة زمنية معينة؟ في مدة زمنية معينة، هي قبل وبعد الثورتين، ثورة 25 و30/6. خدت مساحة زمنية كبيرة بالنسبة للتحليل، يعني خدت 6 شهور قبل وبعد الثورة الأولى، و6 شهور قبل وبعد الثورة الثانية، يعني سنتين، يعني تقريبا 19,000 وحاجة موضوع، يعني تقريبا يعني تقريبا كده 90,000 قوة فاعلة، 90,000 أطر، يعني حللت مضمون كل هذا الكم من الكتابات. طب نتائجك ايه؟ يعني ما هي اهم نتائج البحث؟ اهم نتائج البحث مش وهقولها بصراحة ومش أتمنى يعني زمايلي الصحفيين ما يزعلوش مني. أهم نتائج البحث يا جماعة، من غير خوف كده، علي صوتك، لا ده أي حد صاحب قرار لازم يعرف إن الصحف المصرية ما فيهاش موضوعية. الصحف المصرية ما فيش حاجة اسمها موضوعية مطلقة، ولكن الصحف المصرية بتغير وبتغير اتجاهها على حسب الظروف السياسية المناسبة ليها. وعشان كده بنقول ما فيش صحف مصرية أو عالمية، مش في مصر بس، ولا عالمية مستقلة، ما فيش حاجة اسمها استقلالية، ما فيش حاجة اسمها موضوعية مطلقة. ممكن موضوعية نسبية، لأن في عوامل كتير جدا مؤثرة في الصحافة ودورها النقدي والرقابي وفي الصحفي المصري، وده كان من ضمن الدراسة بتاعتي كمان. ما عملتش تحليلي بس، ولكن عملت ميداني، درست الصحفي القائم بالاتصال والعوامل المؤثرة عليه في نقد الوضع الحقوقي في مصر. الصحافة بصفة عامة على مستوى العالم صحافة يعني ليست مستقلة بالكامل، وإنما تعبر عن وجهات نظر سياسية لمالكيها، للنظام السياسي اللي بتعمل في ظله. في عوامل كتير، عوامل اقتصادية، عوامل قانونية، عوامل اجتماعية، عوامل شخصية للصحفي كمان، خبرته، اتجاهه، علاقته بالمصدر، ده كمان بيأثر. الحقيقة في عوامل كتير جدا بتأثر، وده تناولناها برضو، هي برضو موجودة، ولكن بنسب. الدكتورة سوزان، سوزان حبيبتي، وخدت الدكتوراة بتقدير ايه؟ امتياز مع مرتبة الشرف. الحمد لله. هي الحقيقة دكتورة سوزان وقفت جنبي كتير بشكل غير عادي، كانت نعمة الأستاذة، مش في الدكتوراة بس، وانا قلت لها كده، لكن من اول ما جيت القاهرة بقول لحضرتك كانت اول انثى واول تاء مربوطة اشوفها وتاخدني وتشدني وبقى نفسي اكون زيها الحقيقة. قولي لي انت دايما بتعملي دكتورة سحر صابر بالامل والطموح. يعني سؤالي الاخير ليكي، الامل القادم والطموح القادم ايه؟ الامل القادم اني اقصر في الطلبة بتوعي بالايجاب، وانقل لهم رسالتي عن الانسانية، وكمان نفسي قوي اعمل صحافة مرئية جديدة تواكب التقدم التكنولوجي وال الميديا بقى الجديدة وما إلى ذلك. ده مشروعي القادم إن شاء الله. رحلة قطعناها مع الدكتور سحر صابر، الحقيقة رحلة ممتعة من صعيد مصر إلى العاصمة القاهرة، فيها كثير من الكفاح والجد وأيضا الأمل والطموح. نشكرك، نتمنى لك التوفيق. الأسبوع القادم لقاء جديد مع تاء أخرى مربوطة وحوارات التاء المربوطة. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.